نرجع يا شيخ في بعد بعد هذا بالنسبة في اي نعم. بعد أحاول أن يرتقي إلى أصل اختصار علوم الحديث، يعني كتاب ابن الصلاح المقدمة مع الحاشية التي للحافظ العراقي عليها، ولا بد له في أثناء ذلك إلى الرجوع إلى رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح النخبة، لأن هذا الكتاب حقيقة من إمام لا نعرف له مثيلا في علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد هذا العلم، فهو كثف هذا العلم في هذه الرسالة. كان الأولى الابتداء بها لولا أن فيها ضغطا كثيفا جدا واختصارا قد لا يفهم من المبتدئ، فإذا تيسر لهذا المبتدئ رجل عالم فاضل متمكن درست الرسالة عليه يكون هذا مكسب كبير جدا لطالب العلم. لكن لاختصاره الشديد ما يتيسر لطالب العلم أن يستكشف عن الكنوز التي تضمنت هذا هي تضمنها هذه الرسالة. الشاهد أنه من اختصار ابن كثير لابد من الرجوع إلى الأصول التي منها استمد هذا المختصر، مثل كتاب مثلا علوم الحديث للحاكم وكتاب الخطيب البغدادي شو اسمه كفاية. أي نعم. وبهذا يتمكن طالب العلم من أن يستصفي هذا العلم من هذه المصادر التي هي عمدة طلاب العلم في هذا المجال. ثم لا بد له من أن يتمرن عمليا في معرفة هذه المصطلحات التي هي قواعد فكرية، فإذا مثلا درس تعريف الحديث الصحيح لابد أن يأخذ حديثا بإسناده ويدرسه على ضوء ما قرأ ويحكم عليه هل هو صحيح أم حسن، لأنه فيما يتعلق بالحديث الحسن فيه دقة متناهية جدا كما نبه على ذلك الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة. الحديث الحسن، وهذا مما لا ينتبه له المبتدئون في هذا العلم، الحديث الحسن الباحث الواحد يتردد نظره في الحكم عليه فضلا عن باحثين أو ثلاثة، فهو قد يبدو له أن هذا إسناد حسن مرة ويبدو له أنه إسناد ضعيف مرة أخرى، فما بالكم إذا توزع البحث والنظر ما بين اثنين أو ثلاثة، لابد أن يصير فيه اختلاف. فالذين ينشأون في هذا العلم لا ما يقدرون هذا، يقول هذا حسن وهو ضعيف، وهو حينما يضعف يعتمد على بعض الأقوال ولا يمزج مع هذه الأقوال الأخبار الأخرى التي تقوي هذا الراوي وترشح حديثه على الأقل أن يكون حسنا. والشاهد من هذا الكلام كله لابد من تطبيق ما درس من هذا العلم عمليا قبل أن يخرج على الناس بتأليف رسالة أو كتاب، وهذا مع الأسف ما لا يقع. هذه النصيحة ذكرتموها شيخي، يعني أمل في أي استمعنا إلى الشروط المباركة.